قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قلت لهم اسكتوا، موعد جديد وحكاية جديدة من حكايات نساء في مختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد. في كل حلقة من حلقات قلت لهم اسكتوا نحاولوا نسلطوا الضوء على تجربة نجاح، طريق طويل ومشوار صعيب مشيتوا لمرأة بكل ثبات وعزيمة، مشروع بدأ بفكرة، حلم كبير تحقق، إرادة قوية إنها تتعلم وتحفظ الصنعة، وعلش لا ما تعلمش غيرها. هذه هي حكايتنا لليوم، حكاية البنية اللي كبرت وكبر حلمها معها، البنية اللي صارت حرفية اتعلمت الصنعة ولت مدربة في جهتها. بطلة تجربتنا لليوم هي عامرة غابري، أصيلة معتمدية المكناسي، عامرة مدربة في صناعة السمار، الحرفة اللي حتقوها جدادنا من سنين وتورثوها الأجيال من جيل لجيل. صنعت حاكي موروث ثقافي، كل جهة لها بصمة فيه، الحرفة اللي كانت مهدة بالانتثار اليوم نشوفه عامرة حافظت عليها وتعلمتها وتميزت فيها، الأمر اللي خلاها تولي مكونة تعلم بنات جنسها وتتخذها مورد رزق لعائلتها. عامرة دخلت المركز التكوين بالمكناسي عام 2001، عام واحد كان كافي باش تحذق هالصنعة وتعينها معلمتها مدربة مساعدة لها، لأنها كانت مثال للتلميذة النجيبة. 14 سنة قضتهم عامرة في مركز التكوين تتعلم وتعلم في نفس الوقت، إذكى عامرة وسرعة استيعابها كان جواز سفرها باش تحصل على شهادة مدربة في صناعة السمار بعد مسيرة 14 عام بشهادة أساتذتها. بديت من 2001، بديت نتعلم، دخلت التكوين في المكناسي، علمتني بنية من المكناسي زادة، تعلمت في جابس، جيت حلت المعمل لهنا تعلمنا معها، ما كنتش نعرفها، دخلت للتكوين معناها ما نعرفهاش خلاص، أول عام دخلت لها معناها حرت فيها، قلت دي مش نحفظها خلاص، لكن الحمد لله بالعكس، معناها أنا اللي كنت خايفة منها نجم تقول طلعتنا خيرهن من البنات اللي كانوا مغرومين بها، والحمد لله يا ربي. 14 سنة بقيت نخدم فيها التكوين عام، قعدت نخدم معاها هي برسك 3 سنين، وبعد خرجت وحدي، مرة نخدم في الدار، مرة نخدم في الجمعيات، كل مرة كيفاش. أول ما بديت خديت شوية سمار وبديت نخدم، خدمت من الأول في حليت لوكال نخدم أنا وأختي ومعانا بنية أخرى، حطيت بنية معانا أخرى، وبعدين وليت نخدم في الدار، خدمت 4 سنين في الجمعية، جمعية المعاقين المكناسي، والحمد لله يا ربي معنا 4 سنين نجحت فيهم الحمد لله يا ربي، خذيت الشهادة فيها ولبس، وزدت رجعت نفس الحكاية، رجعت نخدم في الدار، أعطاني بابا لوكال صغير نخدم فيه، نخدم فينا وأخواتي. وكيفاش تجيب السمار؟ سؤال كان يخوف عامرة في كل مرة وقت اللي تفعلها المادة الأولية لصنعتها، قديش لازمها تشري وكيفاش باش تجيبهم، خاصة إنها كانت تتنقل الولاية قبلي باش تشري السمار ذو الجودة العالية رغم أسعاره اللي ماهيش مستقرة ولتتراوح بين 6000 و 7500 ربطة. كل مرة كيفاش نوع المزود نتعامل معاه، اللي مازلت معناها تعرفت عليه في أيامات المعلمة متاعي، بقينا نخدمه معاه هو عادي، معناها بالنسبة لي أنا بقيت نخدم معاه، يجيب لي في السمار هو يجيب لي وانا نمشي له غادي زاد نجيب، معناها نكري كربس على ساعة مثل اذا كان نبدا ما عنديش حق كريه متاع كهرباء يجيب لي الجبس، وانا من جبس نجيبها في اللواجات. بالنسبه لي انا اذا كان نجيبها معناها من جبس يتكلف لي كان ركوبينا، معناها ما هو ما فما شكون معناها يهز فينا جارني لهنا، معناها ما يخش عليا اكثر من ركوبينا، المحله هي تقلق في الجيبان وكل شيء، اما كمام ديما عامل معايا الباهي. كل مره كيفاش اذا كنت افرغ عليه السمار مثلا، اذا كان عم تبدا عندي كومنتات برشا ولا عندي خدمه برشا لازمني مضطر اني نجيب السمار، مره نجيب 300 مره ب 400 مره ب 250، كل مره كيفاش بالربطه هكا كبيره، الربطه ب 7000 فرنك نشري فيها. المزود هذا يساعد فيه معنا، حتى كان نشري اذا كان نشري منه برشا، اذا كان فط ال 200 الف معناها يولي طيح لي، ما ناخذهاش ب 7000 ناخذها ب 6500، واذا كانت ناخذ ب 400 هانو كيف كيف زاد كل مره يطيح لي في السوق. بالنسبه ليهم هم في قبلي غادي، علاش ديما سمارتهم باهيه ديما تتحصد نتاع السنه، تتحصد السنه نتاع عملول تتحصد، معناها ديما نفس الحكايه ديما تتحصد في ساعه في ساعه. نشري الصبغه من جابس، هي الصبغه نتاعتها موجوده كان في جابس، اذا انت والكونتيتي باش تصبغ ياسر شويه كل مره كيفاش، اذا كان خطر هي السماره راهي ما تصبغش عادي، معناه اول حاجه يلزمك نص برميل، يلزمك الغاز، يلزمك ريشو، يلزمك الماء، شنو هي الكولارات، تبدا بالروز بعد الاخضر الموف الازرق تحطها البر، بطبيعة إذا كان لقيتي الدنيا سخونة هاوين، الدنيا سخونة تجي حتى في ثلاثة أيام، الدنيا باردة تبقى برشا، تخاف عليها من المطر ديما تستحفظ عليها سواء كانت مصبوغة ولا بيضة. وبعد النجاح اللي حققته عامرة دخلت مرحلة جديدة في حياتها ولت تخدم في جمعية المعاقين كمكونة اتعلم في النساء اللي منخرطين في الجمعية فنون وأسرار هالحرفة. باب رزق عونها برشا وخليها تلم راس مال صغير 400 دينار تبدأ بهم خطوتها الأولى. خدمت في جمعية المعاقين، جملت معناها تفتو، فقلت خليني خدمت برسك 5 شهور 6 شهور، خليت 400 ألف في البنك، مشيت بها القبل 400 تتحللك مشروع مستحيل، هذي امبوسيبل، مشروع كما المشروع هذا ما تحللكش مشروع. جيت لبابا قلت له بابا راه عندي فكره. قال لي شنو هي؟ قلت له بابا انا اكثر حاجه دعم في يدي ما دعم فيها بابا. قلت له بابا راه عندي طرف فلوس حابه نمشي نشري بهم طرف اسمار. قال لي قديش؟ قلت له عندي 400 ألف. 400 ألف وقت ما عنديش حاجه الكهرباء 150 ألف. قال لي باهي نمشي نوياك ما يسالش. مشيت نوياه القبلي، طلعنا كلينا كهرباء، مشينا القبلي جبت السمار ب 400 ألف، خلص بابا حق الكهرباء كراه الكهرباء وجبنا السمار 400 ألف، بديت بها مشروعي. كي جيت لهنا يتيم معناها حبس مخي على خاطر ما لقيتش، لقيت السمار ايه اما ما لقيتش المواد الاخرى اللي هو الخيط، معناها انت كنت تحط السمار ما عندكش الخيط والتل، التل تنجم تستغنى عليه انك تخدم حاجه اخرى ما فيهاش تل تبيعها تشري بها التل. وقت شري لي بابا كبه، شري لي كبه وجبتها خدمت، بديت نخدم ديت بشوي للي الحمد لله يا ربي تطورت. وقت عندي لمشاط، عندي رفافية، عندي كل شيء. الرفافية صنعتهم في الدار ديجا، هذايا صنعتهم في الدار، معناها دبرت الفلوح دباني تروحي. لمشاط شريته مازلت نتعلم، قلت لي المعلمة متاعي يا عمرة راه فما شكون يبيع في اللمشاط تحب تشري برا مشي اشري، معناها لقيتك الحماس متاعي، معناها قلت لي نشوف فيك في روحي. كبر المشروع وحماس عامرة ونشاطها كان شعارها في الخدمة، الأمر اللي دفع بأخواتها ثلاثة باش ينزشوا على منوالها، وكانت بالنسبة ليهم مثال يقتدى به. اتعلموا صنعة من غير ما يتكونوا وإلا يتدربوا، قوة الملاحظة والتعود على قضاء ساعات في ورشة العمل صحبة عامرة كان بالنسبة ليهم كافي. أختي لطيفة كانت تتعاون فيها شنية على أساس مسكينة تغزر لي برك ما مش تخدم معايا، رجعت نخدم في المدرسة في جمعية المعاقين، مشيت شريت لها طرف خيط جبتهم القدر أختم على روحك والحمد لله يا ربي تبارك الله عليها هي تو. بالنسبة لأخواتي يخدموا لها نيتي بنات يكونوا فرواح على خاطر أنا مانيش معاهم، ويخدموا عندي لطيفة، لطيفة عندها شوية نقص في النظر لكن تخدم الحمد لله يا ربي، معناها تصور أنت المكنيسي تكتبها وحدها من غير ما ترجع لنا. الزينة إذا كان باش تخدم زينة تخدمها من غير ما تشاورني، نجي نتفاجأ معناها نلقى خير موقفة ولا حاجة نجي نشوفها شنية دي مني جبتها، ومعها سيهام زادة توتي سيهام معايا تتكون زادة أختي، معناها تشوف فينا ساعات تتعاوني شدتها الصنعة فهمتي، معناها توتي حتى في تعليمها ما علمتهاش خطر تشوف فيها أنا كيفاش نخدم، تشوف في لطيفة كيفاش تخدم، توتي ما تعبتش في تعليمها تعلمت وحدها. بعد خدمتها في جمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية وفتح الورشة صغيرة في دارها، طموح عامرة ما كانش عنده حدود، والصنعة اللي تعلمتها كان هدفها تلقنها الأكبر عدد ممكن من نساء جهتها. دخلت عامرة جمعية نساء الفتح بالمكناسي، وهذا فتح لها الباب باش تكون مدربة من جديد ومشرفة على مشروع صناعة السمار اللي تبنيته الجمعية. 15 امرأة كانوا تحت إشرافها لمدة عام، صنعت من كل واحدة فيهم مشروع حرفية وشافت في كل واحدة فيهم عامرة أيامات زمان. من الأول كنت خايفة ما نكذبش عليك، خاطر بنات وفيه مش كون كبار بالنسبة لمرأة كبيرة وكل شيء ما تنجمش تعمل، خفت من الأول ما نكذبش عليك بالحق، خفت قلت سحل كبار على خاطر ما تنجمش تعيط عليهم، ما تنجمش تقول لهم كلمة غلطة، ما تنجمش معناها حتى كان غلطوا ما عندك ما تعمل لهم خاطر كبار. أما من بعد الحمد لله يا ربي دخلنا الحصة الأولى الحصة الثانية لقيت معناها الكل نفس الحماس، حابين يتعلموا. فما اللي شفت فيه معمرة، فما من الأول شفت فيه من الحماس متاعي، أول عام مشيتنا باش نتكون وكل شيء نو أختي حسيت فيه من الحماس هذاك، وفما لا حسيت مبردين تجي الخدمة وكل شيء. أما بعد ولوا هم يحبوا الخدمة، تو مثلا ساعات نجيهم ونقول لهم البنات راه مازالكم 3 شهور على الخدمة، معناها التكوين كملوا العام متاعكم. عمرة من بعد شنو؟ من بعد كل واحد باش مش داره، لا طفلوا يتبيكوا، معناها يقولوا لي لقينا حل، ساعة لساعة يوصلوا يقولوا لي مش حافظين، أنا باش نعطيهم أمل إني باش يبدوا معايا، معناها في نزيدوا نعملوا نكبروا المشروع نعمل أي حكاية، المهم حل لهم لوكال حاجة كمان هيك، يقول مش حافظين الصنعة، نحن مش نبطلين مش حافظين الصنعة، بعد نرجع لهم البنات مش حافظين بالحق، يقول لي رانا حافظينها ما نحبوك انت تعمل لنا حل. بالنسبه لي انا عندي البرنامج هذا، اذا كان حتى اذا كان الجمعيه معناها كملنا في الجمعيه وكل شيء، الجمعيه ما عملتش معناها نحن فما برنامج الجمعيه باش تخلي البنات هذوما وامكانيه ما معناها اذا كان هم خلوهم خلوهم ما خلوهمش سينو انا بالنسبه لي انا مش ناوي نبطل معنا الخدمه دي يعني. ان شاء الله اذا كان لقيت تمويل لقيت كيفاش باش نحل وحدي. قلت لهم اسكتوا صنعت بلاها كي تراف بلادي النور تهال ولادي تراث جدادي النور تهال ولادي تراث جدادي علي صنعت بلادي صنعت بلادي تشرف بلادي صنعت بلادي تشرف بلادي نور تهال ولادي تراث جدادي نور تهال ولادي تراث جدادي علي صنعت بلادي فخر وزربية بألوان باهية فخر وزربية بألوان باهية ككباسة وسليجية ومنتوجات نباتية أيا يا صنعت بلادي شوفوا الابتكار كيف ضحكت نهار شوفوا الابتكار كيف ضحكت نهار جلد ومعدن يلمع كل بلار أيا يا صنعت بلادي يا عيني على الخشب والفن المعماري يا عيني على الخشب والفن المعماري تحفة في قلب داري أيا يا صنعت بلادي لا لا لا لا جينا جينا كل مدينة شمال وجنوب أطلس وصحراء عشي عشي يا بلادي حرة صنعت بلادي تشرف بلادي صنعت بلادي تشرف بلادي نورتها لولادي تراث جدادي نورتها لولادي تراث جدادي أيا صنعت بلادي قلت لهم اسكت. المكنسي منطقة قصة عليها التاريخ كما قصت عليها الجغرافيا أرض معطاءة رغم قساوة المناخ ويد البن المحاذي للجهة كانت تربته مناسبة لإنتاج نبتة السمر في ظاهرها تبدو بشرة سارة الممتهني الحرفة هذه اللي باش تجنبهم عبء التنقل الجلبها من مناطق أخرى لكن في حقيقة الأمر تبقى مسألة حصاد السمر اللي موجود في المكنسي حلم منشود بالنسبة العامرة وغيرها أمام واقع موجود وإدارة تونسية كلمة السر عندها أرجع غدوة سؤال ينتظر في إجابة عند عامرة واقع يهدد في ثروة نباتية بالجهة موجودة في المكنسي أما منيش قاعدين نستغلوا فيها على خطر معنا واد البن ما يعطوشوا باش تحصدوا معنا يلزم كان بالترخيص نحنا ما عندناش ترخيص والله حكيت عليها برشا ديما نشكي عليها ما حبيت ناخذ حتى جزء صغير منها بالنسبة للسمرة هذه هي توف نتاع المكنسي ما عادش تخدم راهي خاطر شرفت معناها كبيرة السمارة هذيك يلزمها تتنحى ولا تتحرق إذا كنت نحت وتحرقت تنحت ولا تحرقت تنظاف فهمت عام تستغنى عليها تنظاف العام الآخر تجي تشوفها تلقاها صحيح تستعملها عادي أما توا ما عادش نجم تخدم على خاطر هي تبقى تطلع ديما السمارة هذيك نفس حتى عطوني مرة قالوا لي برا ما يسيرش وما نعرفش شنو من بعد بطلوا جا معتمد قال لي برا جا المعتمد الآخر قال لي لا بدل المعتمد هكا شعار عامرة كان ديما كل فشل يولد بعده نجاح مقولة آمنت بها وكانت كلمة السر لنجاحها ورغم كثرة الصعوبات اللي واجهتها كان في كل مرة إصرارها يزيد من ضعف الإمكانيات المادية الحرمانها من الترخيص باش تحصد السمار اللي موجود في جهتها الإيجاد فرص وفضاءات للتسويق عرض البارش صعوبات أما ديما الحمد لله ديما نقول لا الفشل ما نؤمنش بيه نوصل معناه نقول صحيح نحبس يزي عندي بابا ديما يدعم فيه مثلا حبست ولا نقوله صحيح فديت يزي معاش نخدم لا عليش بنتي طير ما يسيرش اخدم على كيفك ما تحبسش معناه بيع القفة يا للا بسبعة آلاف فرنك كان حبيتي تصرفها كانت حبيتي تلمها فنتي بابا ديما يشجع فيها والحمد لله يا ربي أنا ما أمنتش بالفشل بالنسبة لي أنا إذا كان حبيت بالحق على خطر حبيتها ياسر الصنعة هذه خدمت منها كل شيء حاجة جتني في مخي يلزمني نخدمها سواء كانت صعبة ولا سهلة كانت صعبة نتحداها تعرضت لبرشا صعوبات بالنسبه للفلوس على ساعه، معناها نلقى كيما قلت لك قبيله الخيط ما نلقاش التل، نلقى التل ما نلقاش الخيط، نلقى السماره ما نلقاش المواد الاخرى، التعب بالحق فيها ياسر صعوبات. والحمد لله تحديت برشا بالحق، ما نكذبش عليك مغرومه بها لدرجه غريبه، نمشي معناها نشكي على روحي اعطوني خدمه راني حرفيه ديما ما فما شيء، ساعات نروح نقول ساي يزي من اليوم عاش نمشي في الصباح نلقى روحي ماشي من ماشي لست ادري. ديما يحمد ربي على خاطر عنده عقل انه ما يحبسش مخه في بلاصه واحده. منتوجات عامرة خرجت من المكناسي وتباعت في مختلف المعتمديات المجاورة، وكان أول تتويج محلي لها مشاركتها في معرض بولاية سيدي بوزيد عام 2013، وفي برشا معارض في جهتها في معتمدية المكناسي اللي فتحت لها الأفاق وكانت تذكرة عبورها المعرض الكرم الدولي في تونس العاصمة. بالنسبة لي أنا كان عندي كليونات يشروا من عندي، معناها يوصوني على حويجات معينين نخدمهم. قبل كنت فما الكوماندات، قبل كنا نهزوا للجيبس عندي البرة زادة، معناها مش لمحل مش خارج تونس. بالنسبه لفما جماعه معناها عرفوني فزت قفه مره ولا اثنين مثلا في الرقاء، عرفوني بجماعه السقوي يهزوا في الكفاف يشرفها من عندي من هنا اللي يخدموا في المكنسي، عرفوني بالحكايه دي. بالنسبه لعملول خدمت للرقاء، خدمت زاد البروجيات نتاع البنات اللي يقروا في الفاق، كي هزيتو ولاو البنات الاخرين جوني من صفاقس جوني من قفصه، خدمت لهم زاد. شاركنا في معارض في المكنسي، برشا معارض في المكنسي، شاركنا في معرض الكرم، شاركنا في معرض في سيدي بوزيد الصناعه التقليديه. وللإجابة على السؤال اللي يبقى محير عامرة ومطروح في ذهن كل أهالي معتمدية المكنسي، علاش السمار اللي موجود في وادي البن ما يتحصدش كل عام، وعلاش نخلو الثروة النباتية هذه تتلف وتفسد من غير ما نستنفع بها، وجهنا للسلطة المعنية بالجهة اللي أكدت أنه الأمر يبقى متعلق بتوفر ترخيص قانوني يسمح الممتهنين الحرفة هذه من الانتفاع بهالنبتة، وعن وقت إسناد الرخص هذه هذا يبقى في علم الغيب. وللوقوف على حقيقة الأمر اتصلنا بالديوان الوطني للصناعات التقليدية فرع سيدي بوزيد اللي كان صمته أمام مطالب الحرفيين في صناعة السمار يضاهي صمته على هدر الثروة النباتية هذه. من جهتهم أكدوا مجموعة من قدماء الحرفة هذه أنه نبتة السمار الموجودة في المكنسي باش تولي صالحة للاستعمال لازمها تتحصد الكل ويوقع إتلافها وحرقها في انتظار عام كامل باش تنتج نبتة صالحة للاستغلال. قلت لهم اسكتوا. أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام، أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام، أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام. يا سيدتي ليس هنالك شيء يملأ عيني، لا الأضواء ولا الزينة ولا أجراس العين ولا شجر النيل. يا سيدتي ليس هنالك شيء يملأ عيني، لا الأضواء ولا الزينة ولا أجراس العين ولا شجر الميناد، لا تذكر إلا وجهك أنت، لا تذكر إلا صوتك أنت، تعالي تعالي تعالي هاتي يدك اليمنى كي أتخبأ فيها، تعالي تعالي تعالي هاتي يدك اليسرى كي أستوطن فيها. قولي أي عبارة حب حتى تبتدئ الأعياد. أنت امرأة لا أحسب بالساعات وبالأيام. أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام. أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام. قلت لها مسكت. الترخيص اللي تحرمت منه عامرة من المسؤولين في الجهة من غير حتى مبرر، منحته لها العائلة من غير حتى ضمان. عائلة كاملة كانت مشجعتها وتدعم فيها بنصيحة والكلمة الطيبة، لكن يبقى أملها في غدوة يكون مخير، وحلمها إنها في موسم الحصاد الجاي اللي ينطلق من شهر ماي واللي يتواصل لشهر أوت تتغير وجهتها الاقتناء المادة الأولية لصنعتها من ولاية قبلي الواد البن بالمكنسي. أتمنى أنهم يعملوا حل بالحق بالنسبة للسمار، إن شاء الله يعملوا حل لها، يعطونا ترخيص أننا حصدوها. والسمرة هذه ثروة بالحق راهي، على خاطر نحن ما نعرفوش قيمتها بالحق. تحس اللي أنت قاعد تخدم في بلادك إلا إذا كان أنت تجيب كل شيء من بلادك، احنا ما نجيبوش من برا. كان تبدا السمارة من المكنسي، الخيط من المكنسي، التل من المكنسي، كل شيء من المكنسي، من سيدي بوزيد بصفة عامة، تولي أنت خدمت بالحق بلادك. نحلم بمشروع كبير بالحق، يكون مشروع اللي نحلم به حياتي كاملة، تكون ورشة كبيرة فيها نلم فيها برشا بنات. نحب نلم البنات اللي يخدموا في السقوي، نحل لهم مشروع حتى لو كان على حساب على حسابنا، المهم مشروع يكون ناجح. الحاجه نتمنى فيها انه يكون فما تسويق بالحق بالحق، على خاطر قبل كنا نصدروا للخارج. ان شاء الله نلقوا حل للتسويق. اللي عاونوني كل نشكرهم بالحق بالحق، على خاطر عاونوني برشا برشا. بهذا نصل مستمعينا لنهاية رحلتنا لليوم من قلت لهم اسكتوا، حكاية عامرة مدربة في صناعة السمار أسيلة المكنسي اللي عشنا معها التجربة بكل تفاصيلها، وخلينا مثال للمرأة اللي يحتذى بها. انتي زادة يا مرأة ويا بنية تنجم تروي حكاية نجاحك وين ما كنتي. في قلت لهم اسكتوا الكلنا بش نسكتوا وهما بش يحكوا وبش يعبروا. ان شاء الله في موعد جديد وحلقة جديدة تجمعنا. بسلامة وفي لمن. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.